لا هو رجال لأجل أن يفيد إخوانه ولأجل أن يذكره. جزاه الله خيرا على تلبية الدعوة وبارك به. إن شاء الله يلقي عليكم الكلمة وبعد ذلك إن شاء الله نفتح المجال للأسئلة والأسئلة التي ستلقى نرجو أن تكون متعلقة بالموضوع. بارك الله الموضوع الذي سيناقشه. فيكون عبدا لله عز وجل في كل وقت في كل حين في كل مناسبة بما أراد الله عز وجل منه في ذلك الحال، لا يكون متعبدا لله عز وجل على وفق ما يهوى وعلى وفق ما يريد، فربما يجد الله تبارك وتعالى حيث نهاه أو ربما يفقده حيث أمره، ولكن العابد لله عز وجل حقيقة هو الذي يحرص على أن يعرف في كل حال ما يريد الله تبارك وتعالى منه، ثم يجتهد في أن يكون لله عز وجل كما أراد منه. ولهذا هذه الأيام الطيبة المباركة التي نعيشها في هذا الموسم هي أيام رمضان، تميزت عن غيرها من المواسم لأنها موسم الاستكثار من عبادة الله عز وجل، تميزت بأنها موسم الاستكثار من عبادة الله تبارك وتعالى، وذلك من جهتين يبينهما حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأيام. هاتان الجهتان هما إما عبادات مشروعة في غير هذا الموسم، فيكون حال المسلم في هذا الموسم أن يزداد منها ويضاعف عمله فيها، وإما عبادات ليست مشروعة أو لا يتعبد الله تبارك وتعالى بها إلا في هذه الأيام. وهذا هو كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهتين، يعني في العبادات المشروعة التي كنا نتعبد الله تبارك وتعالى بها في السنة كلها، كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان يضاعف فيها الحال ويزيد فيها تعبدا لله عز وجل، ثم يتعبد الله عز وجل بأمور أخرى لم تكن ولم ربما لم يكن يتعبد الله عز وجل بها في غير رمضان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه شارحا ومبينا حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، الحديث في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فقوله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله تعالى بالعطاء وبالصدقة وبالجود في سنته كلها، لكن إذا جاء رمضان كان أجود ما يكون في شهر رمضان كما قال عبد الله رضي الله عنه، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فهذا الحال الأول، وهو أن العبادات التي يتعبد الإنسان بها الله عز وجل في غير هذه الأيام يشرع له في هذه الأيام أن يضاعف منها وأن يكثر منها. ثم الحال الثاني قال رضي الله عنه وأرضاه: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل عليه السلام القرآن في كل رمضان، فهي عبادة كان نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل عليهما الصلاة والسلام وهما أشرف رسول الله عز وجل، أشرف رسول الله عز وجل، رسول الأرض ورسول السماء، كان يتعبدان لله تبارك وتعالى بمدارسة القرآن في هذا الشهر. هذا يدل على أن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستكثار من العبادات في هذا الموسم على هذين الوجهين: المضاعفة في المعهود، والازدياد أو إحداث أشياء أخرى لم يكن يتعبد الله تبارك وتعالى بها من قبل. لهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في كتاب الله عز وجل الحث على أنواع كثيرة من العبادات تقترن مع الصوم، يتعبد الناس بها الله تبارك وتعالى وهم صائمون. ومن ذلك تلاوة القرآن ومدارسته، كما سمعتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خاصة رمضان هي كونه شهر القرآن. فلهذا ربنا تبارك وتعالى لما أراد أن يعظم هذا الشهر ويرفع قيمته ومنزلته في نفوس المؤمنين، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر هذا الشهر له مزيد اختصاص بالقرآن، ثم كذلك للصيام اختصاص بعبادة الدعاء، وهي من العبادات التي نتعبد الله تبارك وتعالى بها في عمرنا وسنتنا كلها، لكن للصائم اختصاص زائد بالدعاء. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا ترد له دعوة، فذكر منهم الصائم حتى يفطر. وكذلك من العبادات المختصة أو المقترنة مع الصوم التي يستحب الإكثار منها وفعلها، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة عليها في رمضان، هو الاعتكاف وملازمة المسجد يوم وليلة، وأكثر من ذلك عبادة الله تبارك وتعالى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من كل رمضان حتى قبضه الله تبارك وتعالى. استحب لأمته كذلك أن يعتبروا في رمضان، هي من العبادات التي تقترن مع الصوم. قال: عمرة في رمضان كحجة أو كحجة معي، حثا للناس على هذا النوع من العبادات. فأنتم ترون أن هذه العبادات كلها منها ما هو مشروع في أصل السنة ثم يضاعف المسلم منه في رمضان، ومنه ما يتعبد الله تبارك وتعالى به في رمضان، ليدلك على أن هذا الموسم ميزته هي الإقبال على الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك اخترت أن يكون موضوع الكلام هو تنوع العبادات في الإسلام عموما، أو تنوع شعب الإيمان، وفائدة هذا التنوع وكيف يليق بالمسلم أن يعمل إذا تزاحمت هذه الشعب عليه. فتزاحم شعب الإيمان أو تكاثر شعب الإيمان، كون الله تبارك وتعالى تعبدنا بأنواع كثيرة من العبادة، وهذا الموسم هو موسم الاستكثار منها، الأصل في دلالة عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الصحيحين كذلك: الإيمان بضع وسبعون شعبة. بضع وسبعون شعبة يعني بضع وسبعون قطعة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان الذي هو دين الإسلام في هذا الموضع الذي أكرمنا الله عز وجل به، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بضع وسبعون شعبة، يعني ليس شيئا واحدا، ليس كلمة يقولها المسلم أو عبادة واحدة يتعبد الله تبارك وتعالى بها أو معاملة واحدة يعامل بها الناس، بل هو متكون من بضعة وسبعين شعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون، أي من الثلاثة إلى التسعة، قد يكون 73 أو 74 إلى 79. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع هذه الشعب بأمثلة ضربة، قال: فأعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه ثلاث أمثلة من شعب الإيمان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن من شعب الإيمان شعب قولية تكون بجارحة اللسان، ورأسها وأساسها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي شعبة من شعب الإيمان، عبادة من العبادات التي يتقرب بها الناس إلى ربهم ومليكهم تبارك وتعالى. ثم قال: وإماطة الأذى عن الطريق كذلك شعبة من الإيمان، وهذه أدناها. ومعنى إماطة الأذى عن الطريق أي إزاحته من طريق الناس، وهذه الشعبة شعبة متعلقة بالجوارح، بجارحة اليد أو الرجل. الشعبة الأولى كما تقدم متعلقة باللسان، فدل على أن من شعب الإيمان يكون محله اللسان من شعب الإيمان ما يكون محله الجوارح الأخرى كاليد مثلا. قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء وهو شيء قلبي ونفساني كذلك شعبة من الإيمان، فدل على أن من شعب الإيمان ما لا يكون في الجوارح بل يكون في القلب، يتعبد الناس به ربهم تبارك وتعالى. هذا الحديث أصلا يبين أن شعب الإيمان وعباداته التي تعبدها الله تبارك وتعالى منها كثيرة ومتنوعة، وأنها تختلف أو تتنوع باعتبارات. الحديث بين أن مثلا باعتبار الظاهر والباطن توجد شعب إيمان وعبادات ظاهرة وشعب وعبادات باطنة. الشعب الظاهرة ككلمة التوحيد وكالصلوات وكالحج لبيت الله الحرام والإحسان إلى الناس بالقول المعروف بالسلام بالتبسم وما إلى ذلك وبر الوالدين، هذه الأعمال كلها تكون بالجوارح، إما باليد إما باللسان وإما أن تكون حتى بالعين أو بالأذن، كلها أنواع من العبادات لله تبارك وتعالى. ثم نوع آخر يكون في القلب لا يكون في الجوارح، ومن ذلك الحياء، ومن ذلك الخوف من الله محبته ورجاؤه، ومن ذلك التوكل على الله تعالى وصدق الاعتماد عليه. هذه أنواع من العبادات يتعبد المسلمون بها ربهم، وليست بظاهرة ولكنها باطنة. هذه أنواع من شعب الإيمان باعتبار محل تلك العبادة، إما ظاهرة وإما باطنة. تتنوع كذلك أنواع شعب الإيمان باعتبار الزمان وباعتبار المكان، فبعض العبادات الله تبارك وتعالى شرع لها مكانا مخصوصا كالحج مثلا كالطواف لا يكون إلا بالبيت الحرام، وبعض العبادات ليس لها مكان مخصوص وإنما يعبد بها الإنسان ربه تبارك وتعالى في كل مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان أدركته فيه الصلاة. هذا باعتبار الزمان وباعتبار المكان. كذلك باعتبار الزمان بعض العبادات يكون لها وقت مخصوص كعبادة الصيام التي نتعبد الله تعالى بها في رمضان، وكذلك الحج الذي يكون في الأشهر المعلومات، فقال الله جل وعلا: الحج أشهر المعلومات. والصلوات الخمس كل صلاة لها وقت معلوم. توجد شعب أخرى وعبادات أخرى نتعبد الله عز وجل بها ليس لها وقت مخصوص إنما هي في كل وقت، من ذلك مثلا دين الله عز وجل. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: وكان يذكر الله على كل أحيان، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن هذا النوع غير المقيد بزمان غير المقيد بمكان العبادات القلبية التي ذكرت، يطلب من المسلم أن يعبد الله تعالى بها ويتصف بها ويتحلى بها في كل وقت وفي كل حين، كمحبة الله عز وجل وكتعظيم شرع الله عز وجل وكمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وكالخوف من الله ورجائه ورغبته ورهبته وما إلى ذلك. هذه أنواع باعتبار الزمان باعتبار المكان وباعتبار المحل وباعتبار الظهور والظهور. وهذا التنوع هو من جهة مظهر من مظاهر كمال الدين الذي أتمه الله عز وجل. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فهو الدين الكامل الذي لا نقص فيه. فتنوع العبادات بهذه الاعتبارات هو من جهة مظهر من مظاهر كمال الدين، ثم له فوائد أخرى غير كون الدين كاملا، له فوائد أخرى كثيرة. فمن فوائد تنوع شعب الإيمان تكثير وصدق الخير في حق المسلمين وتكثير الأجور للناس، فإن الله تعالى لو كان تعبدنا بعبادة واحدة كصلاة أو صوم أو صدقة أو ما إلى ذلك تضيق على الناس شعب العبادة، فإن لم يتعبد بتلك العبادة ويأخذ الأجر من ذلك الجهاد ليس له طريق آخر. لكن الله تبارك وتعالى تكثيرا لسبل الخير وتكثيرا لأجور العابدين نوقع عليهم العبادات تنويعا عظيما، فما تشاء أن تعبد الله عز وجل بنوع من أنواع العبادة في أي وقت إلا وتيسر لك من ذلك ما شاء الله تبارك وتعالى. فتكثير سبل الخير وتسهيل تكثير الأجور للعابدين من حكم تنوع هذه العبادات. ثم كذلك من حكمه من حكم ذلك من تنوع شعب الإيمان هو تسهيل طرق الجنة، تسهيل طريق الجنة لله تبارك وتعالى، وذلك أن كل أحد من المسلمين قد يتيسر له من العبادات ما لا يتيسر له، قد يتيسر له نوع من العبادة ولا يتيسر له نوع آخر، وقد يسهل عليه نوع ولا يسهل عليه آخر، وقد يجد المكنة ليتعبد الله تبارك وتعالى بنوع من أنواع شعب الإيمان ويعجز عن نوع آخر. فلو كان نوعا واحدا لربما عجز عن العبادة، لكنها أنواع كثيرة. من ذا الذي يعجز أن يتعبد بنوع من أنواع هذه العبادات الكثيرة؟ الذي لا يقدر أن يتعبد الله تبارك وتعالى ببدنه مثلا بالصلاة بضعفه بدنه، يقدر أن يتعبد الله بلسانه يذكر الله، والذي لا يستطيع أن يتعبد الله ببدنه يستطيع أن يتعبده بماله بالصدقة والإحسان، والذي ليس له مال يتصدق به يستطيع أن يتعبد الله عز وجل بأنواع أخرى، بالإكثار من الصلاة، بالدعاء، بالإحسان إلى الناس بالكلمة الطيبة، وإلى هذا وإلى تنوع فائدة هذا التنوع باعتبار أن كل أحد من الناس يكون له طريق يجعله طريقه إلى الله تبارك وتعالى، يجد أجره عند الله عز وجل ويستطيع أن يستكثر منه. إلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه فقراء المهاجرين يشكون إليه قلة ذاته، يقولون يا رسول الله إخواننا من الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أن لهم من العبادة ما لا نستطيع أن نتعبد به لأن لهم مال فاضلا عن حوائجهم يتصدقون به، ونحن ليس لنا من المال ما نتصدق، إذا لا نستطيع أن نتعبد الله تعالى بهذه العبادة التي هي عبادة الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة حسنة وبكل تكبيرة حسنة وبكل تحميدة حسنة. فأرشدهم إلى نوع من الصدقات يستطيعون أن ينافسوا به إخوانهم الأغنياء ويستطيعون أن يتقربوا به إلى الله عز وجل ويجعلون طريقا لهم إلى الجنة. فيقول ليس لكم المال نعم، لكن عندكم الذكر، عندكم التسبيح، عندكم التكبير، وعندكم التحميد، وكل هذه أنواع من الصدقة إن عجزت أن تتصدق بمالك تستطيع أن تصدق على نفسك بذكر الله تبارك وتعالى. فتنويع شعب الإيمان فيه هذه المزية التي هي أن كل إنسان يستطيع أن يتعبد الله تبارك وتعالى بنوع من أنواع العبادة إن عجز عن غيره، يستطيع بذلك أن ينافس في الخير، يستطيع بذلك أن ينافس إخوانه في الخير، فإن تصدقوه بأموالهم فتصدق أنت بذكر الله عز وجل بتكبيره وتسبيحه وتحميده فتنافسهم في الأجر ويكون لك كذلك طريقا إلى ربك تبارك وتعالى. ثم من فوائده كذلك وهي فائدة مهمة فائدة عظيمة، وربما كان هذا الموضوع كله من أجل التنبيه على هذه الفائدة، وهي أن يلزم كل واحد من العابدين لله عز وجل ممن يريد أن يصل إلى ربه تبارك وتعالى يلزم الباب من أبواب العبادة الذي فتح عليه فيه. فكما تقدم العبادة أنواع، منها مالية ومنها بدنية ومنها قولية ومنها عملية ومنها في القلب ومنها في الجوارح، وليس كل أحد يستطيع أن يتعبد الله تعالى بهذه العبادات كلها، لكن إن فتح عليك في باب فاجعله هو طريقك إلى الله تبارك وتعالى. فمن الناس من يفتح عليه في باب الصدقة فيكون عنده مال ويجلب شح نفسه ويستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصدقة في أوجه البر، أوجه البر كلها التي تتاح له فإنه يستطيع أن يتصدق فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، الحق الذي هو أوجه البر التي تهيئت لهذا العابد لله عز وجل. وربما آخر لا يؤتى مالا أو يؤتى مالا لكن لا تطاوعه نفسه على الصدقة، لا يستطيع أن يرقى بصدقته إلى أن يصير كهذا الذي سلط ماله على هلكته في الحق، لكن يفتح له في باب آخر، يفتح له مثلا في باب الصلاة فيجد من نفسه إقبالا على الصلاة وحبا لها وقدرة عليها، ربما غيره من الناس قد تثقل عليه الصلاة فيصلي ركعتين أو أربع فيمل، لكن هذا الرجل يجد من نفسه راحة وارتياحا إلى الصلاة قدرة عليها فيصلي الصلوات المكتوبة ويحافظ عليها ويصلي الرواتب القبلية والبعثية البعدية المتعلقة بتلك الصلوات المكتوبة، ويصلي في الليل ما كتب له، ويصلي مطلق النافلة في ليل أو نهار ما يسر الله عز وجل، فهذا جعل طريقه إلى الله عز وجل الصلاة. ولا يضرهم أن يقصر أو أن لا يكون مسهما بسهم وافر أو بحظ كبير من أنواع أخرى من العبادات، لكنه جعل طريقه إلى الله عز وجل الصلاة. ثم ثالثا، قد لا يفتح له في الصدقة ولا يفتح له في الصلاة، لكن قد يفتح له في الصيام، فيجد من نفسه قدرة عليه، فيتعبد لله عز وجل بصوم المكتوب المفروض الذي هو رمضان، ويصوم الاثنين والخميس، ويصوم أيام ليالي البيض، ويصوم ست من شوال، ويصوم عرفة، ويصوم في الشهر المحرم، ويتعبد لله بالإكثار من الصوم في الحج في شعبان، ويصوم من مضرب النفل ما يسر الله عز وجل، فهذا جعل لنفسه طريقا إلى الله تبارك وتعالى بالصيام. ثم رابع، من المسلمين يجعل طريقه إلى الله عز وجل في الذكر، هو من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، لا يفتأ لسانه ولا يفتر من ذكر الله تبارك وتعالى، على حديث الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دلني على عمل يقربني إلى الله أو يقربني إلى الله ويبعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فأرشده إلى هذا الذي هو طريق من الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. آخر من الناس قد لا يفتح له في هذه الأبواب كلها، فيجد سبيلا في الجهاد في سبيل الله يقدر عليه ويتيسر له من الشجاعة وأبواب الجهاد المشروع ما يجاهد فيه نفسه ويجاهد فيه أعداء الله تبارك وتعالى في هذا المشروع بما يسر الله له. وآخر يفتح الله عز وجل عليه باب العلم الشرعي، فيتعلم العلم النافع وينشره في الناس ويعلمهم وينشر السنن ويعلم الناس ويدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، جعل طريقه إلى الله هو العلم. وقلة من عباد الله تبارك وتعالى من يفتح الله عز وجل عليه في أبواب هذه الخيرات كلها، ومن هؤلاء الذين فتح الله عليهم الذين يفتح الله عليه في أبواب الخير المتنوعة الصديق عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو كان الصديق، فإنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، سمعه يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. وأنفق زوجين في سبيل الله يعني ينفق شيئين مختلفين، شاتان أو درهمان أو ثوبان أو ما إلى ذلك من أنواع الصدقة التي تقترن، أو إبلان أو ما إلى ذلك ما ورد تفسيره في بعض طرق الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، أي إن خزنة ذلك الباب يدعونه يا عبد الله تعالى فادخل من هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شاهد لما كنا نذكره من أن كل أحد يكون له طريق إلى الله، ومن الناس من يفتح له في أكثر من باب. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، باب من أبواب الجنة أعده الله تبارك وتعالى لأهل الصلاة المحافظين عليها المكثرين منها الذين فتح عليهم في هذا الباب. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. قال: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، فإن باب الصائمين يسمى الريان كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من المنافسين في الخير المسارعين إلى مرضاة رب العالمين، قال: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة أن يدعى من تلك الأبواب كلها، فهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرورة على أحد أن يدعى من تلك الأبواب، يعني يمكن أو يتصور أن يدعى إنسان من تلك الأبواب كلها، فتناديه خزنة باب الصلاة، وتناديه خزنة باب الصدقة، وتناديه خزنة باب الصيام، وتناديه خزنة باب القرآن، وتناديه خزنة باب الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني يمكن أن يدعى من تلك الأبواب كلها. قال: وأرجو أن تكون منهم، يقول للصديق عمر رضي الله عنه وأرضاه: وأرجو أن تكون منهم. فهذا أفادنا من جهة أن طرق الخير الموصلة إلى جنة الله عز وجل تختلف، وأن كل أحد قد يفتح له في باب فيكون هو طريقه إلى الجنة فليلزمه. لهذا قال علماؤنا ويقال عن مالك رحمه الله أنه قال: من رسق في باب فليلزمه، يعني من فتح عليه في باب من أبواب العبادة فليلزمه، يعني فليعتني بذلك الباب ويتعلم طرقه وسبله ويتعلم أحكامه ويلازمه ويكثر منه ويتقنه، فإنه طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. من رسق في باب فليلزمه، هذا المعنى الأول الذي يفيده هذا الحديث. ثم يفيد معنى آخر، وهو أن من عباد الله عز وجل من يفتح عليه في أكثر من باب، بل ربما يفتح عليه في أبواب الدين كلها فيكون سباقا فيها كلها، كما كان سادات هذه الأمة وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان سابقا في أبواب الخير هذه كلها. وتعرفون قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن ينافس أبا بكر، بل كان ينافسه كما قال الله عز وجل: في ذلك فليتنافس المتنافسون، أي فليتنافسوا في أبواب الخير والاستكثار منها، لا كتنافس المخذولين ممن يتنافسون في الدنيا في زخارفها وفي الفاني من متاعها، فيكون تنافسهم فيها سببا في شقائهم في الدنيا وسببا في خسارتهم في الآخرة، نسأل الله العافية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فدهلككم كما أهلكتم. هذه منافسة مهلكة، لكن المنافسة التي تحصل السعادة لصاحبها هي المنافسة في الخير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في شدة وفي ضيق إلى الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لأسبقن أبا بكر هذه المرضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة في وقت كان فيه ضيق وكان فيه شدة على الناس، وعمر رضي الله عنه كان له شيء من المتاع وشيء من المال في بيته، قال: لأسبقنه في هذه. فجاء رضي الله عنه وأرضاه بنصف ماله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة لله عز وجل ومنافسة في الخير. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى به أتى بماله كله فوضعه لله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة لله تبارك وتعالى. فحين ذاك أيس عمر رضي الله عنه من أن يسبقه وقال: لا أنافسك بعدها أبدا، أي إنه علم أن هذا الرجل سباق في أبواب الخير كلها لا سبيل إلى الناس إلا أن يسبقه. وشاهد آخر الذي يدل من جهة على فضيلة أبي بكر وسبقه في شعب الإيمان كلها، ويدل على كذلك على تنوع شعب الإيمان وعلى اجتماع بعضها مع بعض كما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم قال لأصحابه مرة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ وهذه شعبة من شعب الإيمان يتقرب بها الناس إلى الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله، أبو بكر رضي الله عنه. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة، يعني ما اجتمعنا في رجل في يوم بحيث يكون في يوم واحد صام لله عز وجل ذلك اليوم وتبع جنازة وعاد مريضا وتصدق وأطعم مسكينا، ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كيف كان حاله في السبق في التعبد لله عز وجل في شعب الإيمان، فيتعبد الله تبارك وتعالى بها مجتمعة، يتعبد الله تبارك وتعالى بها منفردة. لهذا كان رضي الله عنه وأرضاه رأس هذه الأمة باتفاق أهل الإسلام أنه أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بسبب ما كان فيه من أنواع الخير هذه التي فتح الله تبارك وتعالى بها عليه. ونعم، هدي أو الذي ينبغي للمسلم أن لا يقتصر على الدرجة الدنيا ما دام قادرا على العليا، يعني نعم من رزق في باب فليلزمه، لكن إن رزق في بابين فليلزم البابين ولينافس فيهما، وإن رزق في ثلاث فليلزم الثلاث ولا يتقلل من الخير ولا يكتفي به. بعض الناس ربما يأتيه الشيطان من هذا الباب، كثير من العامة يأتيه الشيطان من هذا الباب، إذا كان يرى نفسه عمل بعض من الأعمال الصالحة أو تعبد لله عز وجل في جانب من الجوانب يزهد في شيء آخر، فربما تجده يفتح عليه في الصدقة في الصدق في يديه الشيطان من جهة تزهيده في أعمال البر الأخرى لأنه يتصدق. يقول عندك الصدقة تكفيك، ربما يصلي الصلوات المكتوبة ويتساهل في أنواع أخرى من العبادات أو يتساهل في أنواع أخرى من المحرمات فيفعلها اتكالا على ذلك العمل أو على ذلك الباب من أبواب الخير الذي فتح له، ولا ينبغي أن يكون هذا هو الحال، بل ينبغي إذا فتح له في أكثر من باب أن يلزمها جميعا، فإنه لا يدري ماذا يصح له من عمله، ماذا يسلم له، وما أكثر الحال، ما أكثر العمل الذي يعمله المسلم متكلا عليه فلا ينفعه عند الله، لأنه يكون أصابه بعض الدخل أو بعض الدار وفسد عليه من حيث لا يشعر، فينجيه من العمل ما لا يكون في حسبانه. فلهذا ذكر تكثير الأعمال وأن المقصود أو أن تنويع الأعمال من حكمه أن كل إنسان إذا فتح له باب من أبواب الخير يلزمه ويجعله طريقا إلى الجنة، لا ينبغي أن يزهد الناس في أبواب الخير كلها، بل إذا فتح عليه في أكثر من باب فليلزمه وليتعبد الله تبارك وتعالى به. ثم يفتح على المسلم بابا آخر من أبواب أعمال القلوب، الذي إذا عرف العبد المسلم أن أنواع الخير شعب كثيرة، وأن من الناس من يفتح عليه في باب ولا يفتح عليه في باب آخر، يفتح عليه باب من أبواب عمل القلوب وهو لا يحتقر الناس ولا يحتقر أعمالهم، لا يحتقر غيره من الناس ولا يكون هو العجب من هذا الباب. فإن من الناس من يأتيه الشيطان من هذا المدخل الخفي، إذا رأى من نفسه مثلا أنه فتح عليه في باب الصلاة فمجتهد فيه ومحافظ عليه، الجماعة يصليها في المسجد وهذا من أعظم أبواب البر، ويجتهد في نوافل الخير، وربما إذا رأى غيره من الناس إما فردا معينا أو أناسا آخرين غير معينين لا يرى عليهم من المنافسة في هذا الباب كما يرى من نفسه، وربما يرى نفسه منفردا في هذا الباب، وهذا يحصل لكثير من الناس يلازم مثلا الصلاة حتى يرى تقصيرا من الناس في هذا الجانب، أو يجتهد في الصيام حتى يجد الناس مقصرين إلى جنبه في هذا الباب، يعني بالمقارنة معه هم مقصرون، فربما يأتيه الشيطان ويقذف في قلبه العجب بأن يعجب بعمله وبنفسه، أو يقذف في قلبه احتقار الناس كأن هؤلاء ليس لهم من العمل الصالح مالي، لكن إذا علم أن هؤلاء الذين لا ينافسونه في هذا الباب قد يكون فتح عليهم من أبواب الخير ما هو خير مما هو فيه، فإنه يذهب من نفسه العجب بعملهم، يذهب من نفسه احتقار الناس، نعم لا تراهم ينافسونك في الصدقة مثلا أو لا تراهم يسابقونك في الصلاة، لكن أنواع الخير لا تنحصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي بضع وسبعون شعبة، ما يدريك لعلك انفردت عنهم بواحدة وانفردوا عنك بسبعين، أو انفردت عنهم بثنتين وسبقوك بستين، فأنواع شعب الإيمان كثيرة، والمسلم يتعبد الله تبارك وتعالى بما يتيسر له ويعلم أنها أنواع أخرى كثيرة، إن قدر على ما تيسر له منها فليسارع وينافس، وإن عجز عن بعضها أو لم يوفق فيه فليجعل ما فتح عليه فيه هو طريقه إلى الله من غير أن يعجب بعمله، من غير أن يحتقر غيره من الناس، فربما يكون له من الأعمال من أبواب الخير التي فتحت لهم ما لا يستطيع أن يبلغه هو أبدا. والمعلوم أن شعب الإيمان كما سيأتي الكلام عليه تتفاضل، ربما يفتح على إنسان في باب ويفتح على آخر في باب أفضل منه، فيكون الذي لزم الباب الفاضل أعظم أجرا عند الله عز وجل وأرفع درجة ممن لزم الباب المفضول كما سيأتي الكلام عليه. لكن الشاهد الآن هو أن من فوائد شعب الإيمان ومن حكمه أن كل إنسان يجعل طريقا له إلى الله، إما الصلاة وإما الصوم وإما قراءة القرآن وإما الذكر وإما غير ذلك من الأمور التي تيسرت له، وهذا يحتاج إلى فقه في النفس، يعني الإنسان يحتاج إلى أن يكون عارفا بنفسه أي ربع من أنواع البر يخف عليه وأي نوع من أنواع البر يقدر هو على أن يأتي به لله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنه، فليتفقه المسلم في نفسه ويتفقد نفسه، وإذا وجد الباب أو البابين أو الأكثر من ذلك أبواب العبادة التي يستطيع أن يتقنها فليلزمها. لهذا لو تتأملون تراجم علمائنا وتراجم عباد هذه الأمة كثير منهم تجدون هذه المعاني في هذه المعاني في تراجمهم، بعض المترجمين من العباد يذكر بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، لا يذكر لسانه عن ذكر الله عز وجل، وربما لا يذكر في أبواب أخرى، لا يذكر بعبادة أخرى، لكن يذكر بها من الباب. ومن أنواع أو من عباد هذه الأمة وزهادها من يذكر بكثرة تلاوته للقرآن، له في كل يوم أو له في كل ليلة أو له في الثلاث ليالي أو في أسبوع الختمة أو الختمتين والأكثر من ذلك. ومنهم من يذكر بكثرة الصلاة وطول الصلاة حتى كان يحسب أو يظن به أنه سارية من سواري البيت من كثرة قيامه لله عز وجل. وآخر يكون بكثارة من الجهاد في سبيل الله رابطا على الثبور يحرص على المسلمين ويشارك في الفتوح، ولا تكون وقعة من هذه الوقائع إلا وكان له فيها القدح المعين. وآخرون من عباد هذه الأمة ومن زهادها من تجده مثلا يذكر في الصيام من أكثر الناس صوما حتى إنه لا يكاد يرى مفطرا وهكذا. فهذا الباب يفيدنا هذا المعنى أن المسلم إذا رزق هذا الباب فليلزمه. هذا في أنواع أو في السنة كلها، ويتأكد في هذه الأيام، يتأكد في هذه الأيام، لأن قلنا أن هذه الأيام التي هي رمضان ميزتها أنها فرصة الاستكثار من الخير لله عز وجل. فإذا كان المسلم يجد من نفسه نشاطا في باب من أبواب العبادات التي ذكر أنها مقترنة بالصوم، إما الصلاة وإما قراءة القرآن وإما الاعتكاف وإما العمرة وإما مدارسة القرآن وإما ذكر الله عز وجل ودعاءه، هذه كلها أنواع من العبادة تقترن مع الصوم، فيكون المسلم فقيها في نفسه. إذا وجد من نفسه قدرة على نوع من أنواع الخير هذه فليجتهد في أن يستكثر منها في هذه الأيام المباركة، وليجعله هي طريقه إلى الله عز وجل، فإنه سيحمد غلب ذلك. ثم فائدة أخيرة مما أذكره من فوائد تنوع شعب الإيمان، ذكرنا من فوائد تنوع شعب الإيمان تكثير سبل الخير، تكثير الأجور. من فوائده كذلك المنافسة بالخير، وأن الإنسان إذا رزق بابا فليلزمه. ومن فوائده كذلك من حكمه طرد السآمة عن الناس، طرد السآمة عن العالم، فالنفس هذه البشرية مجبولة على السآمة، وأن الشيء المتكبر ربما إذا ألف هو الإنسان يمل منه، لكن الشيء المتنوع يخف على النفس. وهذا يجده الإنسان من نفسه ربما يكون مشتغل بقراءة القرآن في مل ويتعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفت عنه فقوموا، أي تقرأ القرآن ما وجدت من نفسك إقبالا عليه، إذا وجدت من نفسك إقبالا لا تحملها عليه. يوجد أنواع أخرى من العبادة، فإذا مل أو سئم من قراءة القرآن يجد من نفسه نشاطا إلى الصلاة، يقوم فيتعبد الله عز وجل بالصلاة، أو يقوم فيساعد في نوع من أنواع الخير في إطعام مساكين أو في تنظيف مسجد أو في تنظيف حي أو ما إلى ذلك، هو باب من أبواب البر. لكن تأمل كيف يكون في نوع من أنواع الخير فيصيب شيء من السآمة ينتقل إلى نوع آخر من أنواع البر فيجد لذلك النوع لأنه تغير أو اختلف فيجدد لنفسه نشاطا. وهذا المعنى هو الذي أجاب به علماؤنا عن الإشكال الذي يرد على حديث استحباب الصلاة في قبى. قبى في المسجد في المدينة النبوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت يعني كل أسبوع فيصلي فيه، وذكر فيه من الفضل أنها ربع الألف 250,000 صلاة وفيه ضعف، وذكر فيه من الفضل أنه بأجر عمره. فالصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي ب1,000 صلاة، الصلاة في مسجد قباء أجر عمر، جاء في بعض الأحاديث أنها ربع ألف يعني 250 ولا يسعي. استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث، إذا كان مسجد قباء في المدينة والصلاة في المسجد النبوي ب1,000 صلاة، لماذا يستحب النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يذهبوا إلى قباء فيصلوا فيه، مع أن الصلاة في مسجد قباء أقل أجرا من الصلاة في المسجد النبوي؟ إذا هو إذا صلى في المسجد النبوي أخذ أجر 1,000 صلاة، وإذا خرج من المسجد النبوي إلى مسجد قباء فصلى فيه فإن الأجر سيكون أقل من الأجر الذي يكون في المسجد النبوي. لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان يفعله؟ لماذا استحبه؟ قال علماؤنا في الجواب عن هذا أنه من هذا الباب من جهة تنويع العبادة، لأنه يصلي دائما في المسجد النبوي، هذا الألف قد يذهب من نفسه الإقبال على العبادة بكله بقلبه جميعا كما ينبغي أن يكون. فمنوع العبادة يخرج إلى قبى ماشيا أو راكبا فيصلي فيه، فيحدث لنفسه نشاطا في العبادة لله عز وجل، ويكون نشاطه وخفته إلى تلك العبادة أكثر من نشاطه وخفته إلى العبادة التي كانت ألفها. وهذا الحكمة نفسها ذكرها علماؤنا في تنويع الأفكار في الصلوات، ذكروا هذا المعنى له حكم. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء عنه في عبادته لله عز وجل في الصلاة في هيئاتها وفي أذكارها أنواع مختلفة. في الاستفتاح كان له أكثر من دعاء يستفتح به 3 و4، وفي السجود كان أكثر من ذكر يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الركوع وهيئات صيغ التشهد وصيغ الصلوات الإبراهيمية كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنواع من ذلك. ذكر العلماء فيها حكما، ومن الحكم التي ذكروها فيها تجديد النشاط إلى العبادة، كون الإنسان كل مرة يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، قد يذهب عنه الخشوع في هذه الكلمة، أو قد تكبره ولا يجعله يألفها ولا يستطيع أن يتدبر معانيها كما يلزم، لكن يأتي بنوع آخر فيجد من نفسه نشاطا جديدا، يقول مثلا سبوح قدوس رب الملائكة في وروح، ذكر أنواع الأفكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأركان، فيجد من نفسه نشاطا، يجد من نفسه من حضور القلب ما لا يجده إذا أتى بالذكر الذي ألفه وكرره. ولهذا يستحب للإنسان الذي يريد أن يصلي صلاة على الوجه الأكمل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينوع بين الأذكار وصيغ العبادات كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينوعها، حتى يحوز على فضيلة هذا التنويع المأثور في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في الصوم يستحب للإنسان أن يكثر من العبادة، فربما قلت يمل من نوع من أنواع العبادة فلينتقل إلى آخر، ولا يكون ملاله من نوع من أنواع العبادة سببا لترك العمل، أو يخرج إلى الشارع للهو، أو يذهب إلى بعض الأشياء من اللهو الذي لا فائدة فيه إن سلم من ضرره، كان يذهب مثلا يكون في عبادة فيصيبه شيء من السآمة فيذهب مثلا إلى التلفاز، إن سلم من الإثم فإنه ضيع على نفسه الفضل، لكن الفضل من عباد الله عز وجل من إذا مل من نوع من أنواع العبادة ينتقل إلى آخر، وأنواع العبادة كثيرة، يكون في قراءة قرآن ينتقل إلى صلاة، يكون في صلاة ينتقل إلى ذكر، يذهب إلى تعلم علم، يجلس في مجلس ذكر، يستمع إلى قراءة قرآن، يشارك في عمل من الأعمال الخيرية الموجودة في مسجده وفي حله، فينوب على نفسه العبادة، يستغل وقته، يضرب عن نفسه السآمة التي قد تصيبه بملازمته لعمل واحد من هذه الأعمال. هذا ما يتعلق بفوائد تنوع شعب الإيمان. ثم يبقى الحديث عن موضوع آخر مهم، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يستكثر من شعب الإيمان ويتعبد الله تبارك وتعالى بأنواع منها، قد لا تتزاحم هذه الشعب، يعني يعبد يتعبد الله عز وجل بواحدة لا تزاحمها أخرى، يستطيع أن يأتي بهما معا، يستطيع أن يأتي بثلاثة وأربعة من غير أن تتزاحم، وربما في وقت واحد وربما في أوقات مختلفة. وقد سمعتم حديث أبي بكر رضي الله عنه كيف اجتمعت فيه 4 عبادات في يوم واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. هذا نوع من أنواع اجتماع شعب الإيمان لكن من غير مزاحمة. لهذا الإنسان إذا استطاع أن يجمع بين أكثر من شعبة من شعب الإيمان فيتعبد لله تبارك وتعالى بها في وقت واحد فإنها أرفع لأجره وأعظم لثوابه عند الله تبارك وتعالى. لهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين أكثر من عملين في وقت واحد، وهذه من أخص خصائص الصوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غير الصيام من العبادات إذا اشتغلت به شغلك عن العبادات الأخرى، الصلاة مثلا إذا اشتغلت بها لا تستطيع أن تتعبد بأنواع أخرى من العبادات كزيارة المريض مثلا أو التصدق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنها لتشغل على رد السلام، في رد بالإشارة أو لا يرد أصلا إقبالا على صلاته. فالصلاة لما كان مبناها على الحضور التام للقلب بين يدي الله عز وجل تشغل الإنسان عن غيرها من العبادات. كذلك أنواع أخرى من العبادات قد يفعلها الإنسان فيعجز عن غيرها ويبعد عن غيرها من الأعمال، لأنه لا يمكن أن يجمع بين أكثر منها يجمع لها غيرها معها. لا من الصيام تميز عن غيره من العبادات بأنه يجتمع معها جميعا، كل نوع من أنواع العبادة يمكن أن يجتمع مع الصوم، يمكن أن يتصدق وهو صائم ويصلي وهو صائم ويجاهد وهو صائم ويحج ويعتمر وهو صائم ويدعو الله عز وجل يذكره وهو صائم، يقرأ القرآن وهو صائم، ويزور يصل رحمه ويعود المرضى ويشيع الجنائز ويفعل هذه الأمور كلها وهو صائم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حكمته ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم أنه كان يقرنه مع أنواع من العبادات، وحث على هذا الأمة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي لفظ: من صام يوما يرابط في سبيل الله. وهذا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وأمة الإسلام عبر قرونها المختلفة يجاهدون أعداء الله عز وجل، يدفعون عن أوطانهم أو يفتحون بلدان الإسلام، فهو مع كونه في غزوة مع كونه في رباط يجتمع إلى ذلك، يجمع إلى ذلك أن يكون صائم. فيكون ذلك اليوم الذي يصومه هو في سبيل الله أعظم أجرا من يوم يصومه لسانه مجاهدا في سبيل الله، ويكون جهاده أعظم من جهاد من لم يقرب إليه الصوم. وهذا كما سيأتي بشرط أن لا يضعفه عن مقصود العبادة التي هو فيها. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في الأيام التي ترفع فيها الأعمال، في الأشهر التي ترفع فيها الأعمال، لأنه يعمل العمل وهو صائم أولا، ثم يعرض العمل على الله عز وجل وهو صائم، وهذا أدعى إلى القبول. كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عنهما فقال: إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، فأعمال الأسبوع ترفع في يوم الاثنين والخميس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، مع أنه يجمع إلى الصيام الأعمال الصالحة، إلا أنه كذلك وقت على أعمال ترفع إلى الله وصائم. فيعرض عمل المسلم يرى الله عز وجل في صحيفته صلاة وصدقة وحج وذكرا، ثم ينظر إليه فإذا هو صائم، فيكون هذا أجدر بالقبول عند الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم لنفس هذا المعنى يكثر الصيام في شعبان، لأنه الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة، فأعمال السنة ترفع في شعبان فكان يصوم، وأعمال الأسبوع ترفع في الاثنين والخميس فكان يصوم هو صلى الله عليه وسلم، وأعمال اليوم والليلة ترفع في الصبح والعصر. فلهذا هما الصلاتان المشهودتان اللذان حث عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أن الملائكة لما ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في الصبح والعصر يسألهم الله تبارك وتعالى: ماذا تركت عبادي يعملون؟ فيقول: أتيناهم هم يصلون وتركناهم هم يصلون. فتعرض الأعمال على الله عز وجل والناس في صلاة الصبح، ثم تعرض عليه الأعمال والناس في صلاة العصر، فيكون هذا أدعى للقبول ورضا الرحمن تبارك وتعالى. فالشاهد أن الصيام يجتمع مع غيره من الأعمال، هذه خصيصة له. فلهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع إلى الصوم أنواع العبادة المختلفة. ورأيتم كيف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر مع الأربعة، هو صائم فأطعم مسكينا واتبع جنازة وتصدق بصدقة، فكتب الله تبارك وتعالى وعاد مريضا، فكانت هذه العبادات الأربعة إذا اجتمعت في المسلم كتبت له رضوان الله عز وجل فاستحق الجنة لا محالة. من جهة هذه الفضيلة التي تكون لاجتماع العبادة مع العبادة. لهذا لو أن إنسان مثلا يقرأ القرآن وهو صائم يكون أجره أكثر من أجر قراءة القرآن وهو مفطر، وذكر الله عز وجل ودعاءه وهو صائم أكثر أجرا وأقرب إلى الإجابة من الذكر والدعاء وهو مفطر. لهذا في الحديث الذي ذكر أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد لهم دعوة، فذكر منهم الصائم حتى يفطر. وهكذا أنواع العبادات الأخرى يكون فعلها مقترنة مع بعضها أكثر في الأجر، لكن هذا بشرط، هذا بشرط أن لا يضعفه الصوم عن مقصود العبادة التي يقوم بها. يعني نعم يستحب أن يجمع إلى الصوم أنواع العبادة الأخرى، والكلام في صوم النفل أما صوم الفرض فلا بد من الحفاظ عليه أضعافها أولا، لكن غيره من النوافل إذا كان الصوم لا يضعفه عنها يستحب، لكن إذا كان الصوم يضعفه عنها لا يستحب. لهذا في غزوة الفتح قد كانت في رمضان وهي خاتمة غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي حصل فيها القتال، كما أن خاتمة كما أن فاتحة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي حصل فيها القتال كانت بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقعت له هذه الغزوة هي في رمضان، وكذلك الغزوة الأخرى التي كان فيها قتال مناوشة حربية وهي الفتح كانت في رمضان، ففاتحة غزوة خاتمتها بهذا الاعتبار كانت في رمضان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا لما قرب من مكة، لأنه خشي أن يضعفهم الصوم عن لقاء العدو. فإذا كان الصوم يتعبد الإنسان لله عز وجل به ويقرنه مع عبادة أخرى، لكنه لا يضعفه عن غيره من العبادة فهو حسن، لكن إذا كان يضعفه عن غيره من العبادات فلا يستحق. وهذا المعنى نفسه أنه هي الحاج عن أن يصوم في عرفة، يصوم يوم عرفة في عرفة. نحن استحب لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصوم عرفة، وقال إنه يكفر إنه يحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده. لكن مع ذلك الحاج يكون في الحج يوم عرفة لا يستحب له الصوم، لأن الصوم سيضعفه عن وظيفة ذلك اليوم التي هي الاجتهاد في الذكر والدعاء، فأمره بالفطر حتى لا يضعفه عن ذكر الله عز وجل ودعائه. ولما سافر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا منزلا فسقط الصوم وهو بعض المفطرون يخدمونهم ينصبون الثياب ويصنعون الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن الصوم أرعف أولئك عن ما هو أفضل من الصيام. من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من فقهه رضي الله عنه كان ضعيف البدن، تعرفون قصته لما رقي شجرة الأراك، فنظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دقة ساقيه فضحكوا، يعني ساقه دقيقة جدا رقيقة فضحكوا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه؟ إنها أثقل في الميزان من أحد، رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أنه كان ضعيف البدن، شاهد من هذا الحديث أنه كان ضعيف البدن، فلهذا كان الصوم يضعفه، وهو كان صاحب القرآن، كان صاحب القرآن تلاوة وفهما وتدبرا، هو ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عوني، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو من أهل القرآن ومن علماء القرآن ومن المشتغلين بالقرآن تلاوة في أثناء الليل وأطراف النهار. لكنه لما كان ضعيف البدن كان إذا صام ضعف عن القرآن، والمعلوم أن قراءة القرآن أفضل من الصوم، قراءة القرآن أفضل من الصوم، فكان رضي الله عنه وأرضاه لا يصوم صوم النافلة، يعني لا يصوم الاثنين، لا يصوم الخميس، ولا يصوم في شعبان. لماذا؟ لأنه الصوم يضعفه عن قراءة القرآن، فكان يقول قراءة القرآن أحب إليه، نعم قراءة القرآن أفضل، فهو لو استطاع أن يجمع بين قراءة القرآن والصيام لفعل. لكن لما كان القرآن أو الصيام يضعفه عن قراءة القرآن، ومن فقهه أنه يعلم أن قراءة القرآن أعظم أجرا من الصوم، فإنه قدم قراءة القرآن فكان يفطر ويجتهد في تلاوة القرآن، وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. وهذا كما أنه يفيدنا أن شعب الإيمان إذا اجتمع فيه المسلم وقدر على أن يجمع بين أكثر من عمل منها، فالمشروع له أن يجمع، يجمع ما استطاع كما في حديث أبي بكر وكما في حديث من صام يوم في سبيل الله. لكن إذا كان لا يستطيع أن يجمع بين أكثر من عمل، تعارضت وتزاحمت شعب الإيمان في حقه، ورد عليه عمل وهو يريد أن يعمل كل من العملين، لكن لا يستطيع أن يجمع بينهما، لو استطاع أن يجمع بينهما حتى على طريق إنقاص من أحدهما فالمشروع أن يجمع بينهما. يعني لو أن المكلف لم يستطع أن يجمع بين شعبتين من شعب الإيمان تزاحمتا عليه إلا بأن يقلل من إحداهما، يعني يفعلها على وجه أنقص من الأخرى، فهذا هو المشروع له. ولهذا لما تعارضت مقاتلة العدو مع صلاة الجماعة في صلاة الخوف، إما أن يصلوا في جماعة فيبغتهم العدو، وإما أن يواجههم العدو ويأخذ حذرهم ويضيع صلاة الجماعة، شرع الله عز وجل للمسلمين صلاة الخوف، وهي صلاة الجماعة فيها نوع من المخالفة، صلاة الجماعة يصلي بعض الناس مع الإمام وبعض الناس يستقبلون العدو، أو يصلي بعض الناس مع الإمام ويبقون قياما ولا يركعون ولا يسجدون حتى يقوم الآخرون الذين معهم على الهيئات المعلومة عندهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جمع بين شعب الإيمان مع أنه ينقص من إحداهما. وكذلك لو أن الإنسان تعرضت عنده شعبتان من شعب الإيمان، واحدة تفوت والأخرى لا تفوت، يشتغل بالتي تفوت ولو كانت أقل أجرا، ثم يرجع إلى الدين التي لا تفوت، فيكون مثلا في مكان تحضر جنازة وهو يقرأ القرآن، يترك قراءة القرآن ليصلي الجنازة، لأن قراءة القرآن لن تفوت، إذا صلى جنازة سيرجع إلى قراءة القرآن، ما دام هما تعارضتا في وقت واحد، إما أن يصلي الجنازة وإما أن يقرأ القرآن. ماذا يقدم؟ ينقص في وقت قراءة القرآن يشتغل بالذي تفوت ويحصلها ويقسم أجرها ثم يرجع إلى التي لا تفوت. وهكذا قال العلماء أن الإنسان يكون ممسكا مصحفا ينتظر الصلاة يقرأ في القرآن يبدأ في المؤذن في الأذان. أيهما أفضل له؟ يستمر في قراءة القرآن أو يقطع القراءة ويشتغل بإجابة المؤذن؟ أيهما أفضل؟ الأفضل أن يقطع القراءة ويشتغل بإجابة المؤذن. وإن كان سيفوته القراءة في ذلك الوقت المعلوم أن أجر قراءة القرآن أكثر من أجر إجابة المؤذن، لأن أفضل أنواع الذكر على الإطلاق هو قراءة القرآن. لا يوجد ذكر لله عز وجل أكثر أجرا من قراءة القرآن، هو أفضل من الدعاء وأفضل من الذكر وأفضل من التسبيح ومن التكبير ومن التحميد ومن غيره، لأن أفضل الكلام هو كلام الله عز وجل. لكن لما كان إجابة المؤذن تفوت، لأنه إذا لم يجب المؤذن في تلك اللحظة لا يستطيع أن يجيبه بعد ذلك، لأنها السنة يفوت محلها، السنة إذا فات محلها لم يشرع التعبد بها. أما قراءة القرآن فإنها لا تفوت، فإنه يجيب المؤذن ثم بعد ذلك يرجع إلى القراءة التي كان فيها. فالمشروع للمسلم أن يجمع بين شعب الإيمان قدر المستطاع. إذا اجتمعت له اجتمعت له، إذا أمكن أن ينقص من إحداهما يجمع إليها الأخرى فلينقص من إحداهما ويجمع إليها الأخرى. إذا تعارضتا بحيث لا يمكن الجمع ولو على هذا السبيل، يعني لا يمكنه أن يجمع بين اثنين من شعب الإيمان إلا بأن يترك إحداهما، يعني يفعل الأخرى ويترك يفعل إحداهما ويترك الأخرى. فما العمل ها هنا؟ العمل أنه ينبغي له أن يشتغل بالفاضل منهما ويدع المفضول، لأن أعمال البر تتفاوت وليست في الأجر والمنزلة عند الله عز وجل سواء. في الحديث الذي فتحنا به الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. أعلاها في ماذا؟ أعلاها في المنزلة والأجر، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فعندنا شعب عالية في أعلى درجة الإيمان، حتى إنها إذا ذهبت ذهب الإيمان من أصله كلمة التوحيد. عندنا من شعب الإيمان ما هي في منزلة عالية وقد لا يذهب الإيمان أصله بذهابها، لكن يذهب كماله الواجب بذهابها، قد يذهب كماله المستحب بذهابها. وفيها الدنيا وهي إماطة الأذى عن الطريق، وفيها المتوسطة. فإذا تعارضت هذه الشعب ما الواجب في حق المسلم؟ الواجب في حقه أن إذا تزاحمت على وجه لا يمكنه أن يجمع بينهم، فهنا المشروع له أن يقدم الفاضل ويترك المفضول. وهذا أمثلته كثيرة جدا، ومن ذلك أو من أشياء أن الله تبارك وتعالى قال في بر الوالدين وهو من أعظم شعب الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى فيه: وإن جاء ذاك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعه. وعنده شعبتان من شعب الإيمان تعارضتا في حقه: توحيد الله عز وجل وطاعة الوالدين، وكلهما من شعب الإيمان. أيهما أوكل؟ التوحيد أو طاعة الوالدين؟ توحيد الله وإفراده في العبادة أوكل، لذلك أمر الله عز وجل أن يعبد الله وحده ويترك طاعة والديه في هذا العمل المخصوص: وإن جاء ذاك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فدلنا على أنه إذا اجتمعت في حق المسلم أكثر من عبادة ولم يستطع أن يجمع بينهما فإنه يقدم الأفضل منهما ويجعلها هي التي يعملها ويترك الأخرى. وسمعتم طريقة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا. الصوم عبادة من العبادات، والقرآن قراءة القرآن عبادة من العبادات، شعبة من شعب الإيمان. لما عجز عن أن يجمع بينهما قدم الفضل منهما التي هي قراءة القرآن وترك الذي أدنى منها وهو الصوم. وفي معناها الحديث التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج في عرفة أن يفطر ليشتغل بالصيام ليشتغل بالذكر والدعاء لله تبارك وتعالى. ولهذا كان من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتفقه فيها المسلم ويتقنها ويتعلمها هي مراتب الأعمال وفضلها عند الله. كثير من الناس يعلم أن هذه عبادة وهذه عبادة وهذه يحبها الله، هذه تقرب إلى الله، لكنه لا يعلم درجاتها في الفضل. فلذلك ربما يشتغل بالمفضول ويترك الفاضل، وهذا مما ذكره علماؤنا في مداخل الشيطان على بني آدم. فإن للشيطان مع بني آدم كيدا عظيما، وهو الذي أقسم لله عز وجل أن يقعد للإنسان في كل طريق لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقسم بالأيمان المغلظة وبالتأكيدات أنه سيبعث للناس في الصراط الذي يوصلهم إلى الله عز وجل. لهذا ذكر علماؤنا أنه يقف للناس على درجات، يقف للمسلم في طريق الإسلام يريد أن يخرجه من الإسلام إلى الكفر، وهذا غاية ما يريد إن استطاع أن يخرجه من توحيد الله عز وجل إلى الكفر به، فإنه لا يريد بعد ذلك من المسلم شيء، وصل إلى غرضه الأكبر، لأنه أغلق له آخرته إيمانا لا ربح بعده، أخرجه إلى الكفر نسأل الله السلام. إن عجز عن أن يخرجه إلى الكفر ينزل به إلى الشرك الأصغر، لم يستطع أن يخرجه إلى الكفر الأكبر ينزل إلى الشرك الأصغر، إن ظفر به لا يبالي، إن لم يستطع أن يبعده في الشرك الأصغر ينزل به إلى الكبائر. وكثير من الناس وكثير من العامة يغفل عن هذا الأمر، فربما يقع في الشرك الأصغر فرارا من بعض الأشياء، أو يستهين بالشرك بالله عز وجل ويستعظم بعض المحرمات. بعض الناس مثلا ربما يستعظم بعض الأشياء، يستعظم السرقة مثلا، لكنه لا يعرف أن الشرك بالله عز وجل أن بعض الكلمات التي يتلفظ بها من أمور الشرك الأصغر كالتطير وكالأشياء التي يفعلها انتقاء للعين مثلا وهي غير مشروعة أعظم عند الله عز وجل إثما من الأشياء التي يتقيها، ذاك لجهله يتحرز من تلك الأعمال لا يتحرز منه بعض منها. ولذلك معرفته بمراتب هذه الأشياء شيء مهم، ربما يأتيه الشيطان من جهتها. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان فقيها في هذا الباب، في باب تفاضل الأعمال، في جانب المأمورات في جانب المنهيات، في جانب المأمورات عرفتم كيف كان يترك الصوم من أجل أن يشتغل بالقضاء، في جانب المنهيات كان يقول رضي الله عنه لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول تعارض عندي أن أحلف بالله كاذبا، يعني يحلف بالله يكون كاذبا في حلفه، وهذه يمين الغموس وهي عظيمة عند الله، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار ما أكثر من يتحرز منها، لكن إذا جاءت أخرى يحلف بأبيه وأمه ورأس أولاده وباباه وإمه ورأس أولاده ولا يتحرز منها، لكن لو ما يمكن أن يحلف كاذبا لربما قطع إرما ولا يحلف بالله كاذبا، لكنه يحلف بغير الله. ولا عبد الله بن مسعود يقول لا أحلف بغير الله بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وهذا نعم تحلف بغير بالله تكون كاذبا أنت موحد عاصي، لكن لو حلفت بغير الله عز وجل وأنت صادق أنت صادق مشرك، ما ينفعك الصدق إذا وقعت في الشرك بالله عز وجل نسأل الله السلامة. فالمقصود أن الشيطان إن أيس أن يوقع الإنسان في الشرك الأكبر ينزل به إلى الشرك الأصغر، إن أيس أن يوقع في الشرك الأصغر ينزل به إلى الكبائر، يوقع في كبائر الذنوب، إن لم يستطع أن يوقع في كبائر الذنوب ينزل به إلى الصغائر، يوقعه في الصغائر، إن لم يستطع أن يوقع في الصغائر ماذا يفعل؟ هل يتوقف؟ أيس قال بإشغاله بالمباحات عن الطاعات، يفتح له أبواب المباحات باستكثار منها، يفتح له أبواب الدنيا والتجارة وزخرفة البيت وأنواع هذه الأعمال التي يشتغل بها الناس حتى يضعفه ويصرفه عن الطاعات. كثير من الأعمال ما نشتغل به في الدنيا لو أننا تركناها لأقبلنا على الطاعة، لكن يشغلنا الشيطان بها حتى لا يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل. إن يتيسر هل يسمعه لا بقي درجة بعد، يعني لم يستطع حتى أن يشغله بفضول الأعمال، بقي له باب آخر يأتي منه الإنسان، لأنه أقسم أنه سيبعد الإنسان في طريقه إلى الله وسيبعد له. قالوا إنه الدرجة الأخيرة التي يأتي فيها يشغله بالمفضول عن الفاضل، يأتي إلى بعض الأعمال وهو باب من أبواب الخير، فالإنسان بسبب عدم معرفته بمراتب الأعمال يشغله الشيطان بالمفضول عن الفاضل، ربما مثلا يكون في عمل من الأعمال يكون يقرأ القرآن في البيت، هذا يحدث في كثير من المتدينين مثلا، يكون يقرأ القرآن في البيت يدعو والده او والدته، ياتي الشيطان يقول تقرا في القران، ابقى تقرا في القران، لا يذهب فيجيب والده او والدته يقول انا مشغول دعيني انا اقرا في القران، وهذا من تلبيس الشيطان، لان طاعه الوالد اجابه دعوته اجابه امره اعظم بكثير من قراءه القران لله عز وجل. لهذا من مداخل الشيطان على الانسان يشغله بالمفضول عن الفاضل، والذي ينبغي للموفق أن يكون بصيرا بهذا الباب. لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مثل بمثل في هذا تدينهم هو التدين الصحيح الذي ينبغي أن يتعلمه الناس وأن يقتفوه، فإن الله رضي عنهم ورضي عن تدينهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهدى في دين ما في الدين الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة في هذا الباب، يعني من أكثر الأبواب التي كانوا يسألون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب تفاضل الأعمال. يقول عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود، وما أكثر ما جاء معنا عبد الله بن مسعود في هذا الباب، فإنه كان من أهله ومن أهل الفقه فيه، قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ هو لا يسأل أي الأعمال يحبها الله، ما هي الطاعات؟ لأن الطاعات كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم 70 شعبة، وربما لو عدها الإنسان له صلاهان إلى شيء كثير، وعدها علماؤه وألفوا فيها المؤلفات تسمى بها الاسم، شعب الإيمان لأبي عبد الله الحليمي، وشعب الإيمان للبيهقي، وشجرة الإيمان للشيخ السعدي وغيرها، يعددون فيها أنواع العبادات هذه. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم همة فوق هذا، ليس معرفة الطاعات فقط، بل معرفة مراتب الطاعات أيها أفضل. قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ويأتي آخر فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان خير؟ قال: من سلم قال: أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسئل: أي الإيمان أفضل؟ قال: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وهكذا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال ومراتبها في جانب الخير حتى يسارعوا في جانب الشر حتى يتركوه. ما فائدة معرفة هذه المراتب؟ لماذا يسأل عبد الله بن مسعود أي الأعمال خير؟ يسأل لهذين السببين اللذين ذكرا. السبب الأول حتى يلزم الباب الأفضل، لأنه إذا كان قادر على أن يلزم الباب الأفضل لا ينزل إلى الباب المخضوب. إذا كان يستطيع مثلا هو يستطيع أن يلزم باب أفضل من باب، فيلزم الباب الفاضل ويكثر منهم خير من أن يلزم الباب المخضوب ويكثر منهم، هذا شيء. ثم الشيء الثاني، إذا تعارضت عنده هذه الشعب فليقدم أولاها ويقدم أعلاها. ما أكثر ما تتعارض عنده شعب الإيمان، فلعدم معرفته بما جاء في الشرع في هذا الباب يقدم المخضوب. كثير من الناس ربما يظن غيره من هذا الباب، اشتهر على الألسنة العامة أنهم يظنون من يكثر من الحج والعمرة، هذا كثير عند كثير من الناس، وسبب ذنبهم له أنهم يرون أن الأولى لو يتصدق بها، يقول لك جاره كذا وأخوه كذا وعمه كذا وهو يذهب إلى الحج ويذهب إلى العمرة، وربما يعتقد بعضهم أن حجه وعمره غير مقبولين، لأنه كان الأولى به أن يزوج بها فلانا أو يتصدق بها على فلان أو يعين بها فلان، وهذا من الجهل، لأن علماء المسلمين لا يختلفون أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة المجردة، لأن الحج والعمرة نفقة وزيادة، هي نفقة صدقة أخرج هذا ذلك المال فتصدق به وفي سبيل الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل وعمر به بيت الله، والضم إلى ذلك ما يحصل له في حج بيت الله عز وجل من الهدي والصدقة على فقراء الحرم وذكر الله عز وجل وعمارة المسجد الحرام، وهذه الطاعات كلها حصلت له في الحج والعمرة، في حين أنه لو تصدق بذلك المال لم يحصل إلا على فضيلة واحدة وهي الصدقة. فالحج والعمرة أفضل من الصدقة، بهذا لو فقه المسلم هذا الباب يكون عنده من المال ما يستطيع أن يعتمر به في رمضان، وعنده من المال ما يتصدق به في رمضان، الذي لا يعرف قد يتصدق به، لكن الأفضل في من تهيأ له الأمران، ليس الكلام في من لم ينوي العمرة، هذا فليتصدق وليكثر من الصدقة، لكن الكلام في من تعارض عنده شيئان نوى العمرة وعنده مال أيهما أفضل؟ يتصدق ويعتمر، يتصدق ويحج، بل يحج ويعتبر أفضل وأكثر أجرا عند الله عز وجل مجرد الصدقة. وهذا يدل على أهمية هذا الباب، وأن المسلم ينبغي له أن يتفقه في هذا الباب، في باب الأعمال ومراتبها وأيها أحب إلى الله عز وجل، ليستكثر من الفاضل وليقدم الفاضل إذا تعارضت هذه الأعمال، ولا يقع مثل ما ذكر ربما في ذنب من اقتصر على عمل أو من قدم عملا آخر على عمل، فإن هذا من أبواب الشيطان الذي يبعد بها الإنسان عن الخير، يضعفه عن العمل الصالح، يضعف له في طريقه إلى الله عز وجل. وهذا كله يفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن التعبد لله تبارك وتعالى لا بد له من فقه، ولو لم يكن من فائدة هذا المجلس إلا هذه لك. التعبد لله تبارك وتعالى لا بد له من الجهل، لا يعبد الله بالجهل، الله تبارك وتعالى يعبد الا بالعلم. لهذا كان اول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الوحي الذي يوحى الله اليه، يقرا باسم ربك الذي خلق. ديننا قائم على العلم، حجه وثبوتا وتعبدا، خوف الحجه والثبوت لا بد له من العلم، لان الجاهل لا يعرف من براهين الدين، براهين التوحيد، ما تثبت به قدمه في الاسلام كما ينبغي، حتى اذا عارضته الشبهه لم تزعزع. بعض الناس يكون تدينه ضعيفا بسبب الجهل، اذا عارض له الشبهه اول عارض يخرج من الدين، كما قال الله عز وجل: من الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابه فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. فثبوت قدم الاسلام، ثبوت قلبي على هذا الدين يحتاج الى علم، ثم التعبد لله تبارك وتعالى كذلك يحتاج الى فقه. الا ترى الانسان بكونه يصلي هذه الصلاه على ما وجد عليه اباه وامه يصليان، او انه يتعبد ببعض العبادات كما وجد بني قومه يفعلون. التعبد لله يحتاج الى فقه، لانك اذا تعبدت بجهل قد تتعبد لله بالعباده الباطله وانت لا تشعر. ومن الناس نسال الله العافيه من يخذل في تعبد لله عز وجل بالعباده الباطله ولا يشعر، بل ربما ينفق ماله ثم يقول ماله وبال عليه، نسال الله السلامه، بسبب الجهل. من الناس من يتصدق بالمال في الولائم البرعيه، في الزردات عند قبر فلان، عند زاويه سيدي فلان، وهذا المال ينفقه خرج من ماله، وربما يظن المسكين انه يقربه من الله، وهو يباعده منه، وسيكون وبالا عليه، وسيركب هو وصاحبه هو وماله، ان كان مشركا بالله عز وجل في نار جهنم، نسال الله السلامه. هو يتعبد لكن على جهل. لهذا قال الله عز وجل في القرآن، قال: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة على أحد التفسيرين للعلماء فيها معناها عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة. ناصبة يعني عندها نصب تعب، يعني تتعب في النار في العذاب، مع أنها عاملة في الدنيا. لما؟ لأنها عبدت على غير بينة، وهؤلاء رهبان النصارى ممن يبني الواحد منهم ديرا له في راس جبل او في بطن وادي، فيتعبد الله عز وجل عمره كله لا يرى الناس، يعتزل الناس، يشتغل بالعباده ليله ونهاره، ثم هو من حطب النار، نسال الله السلامه، لانه يعبد على جهل وعلى شرك بالله عز وجل. فالعباده لا بد لها من علم. وما اكثر الناس الذين يتقربون الى الله عز وجل بالبدع، وينفقون الاموال في البدع في الشركيات، ولا تنفعه عند الله شيئا، لانها تباعدك من الله لا تقربك منه. الذي يقرب من الله هو العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لم يقل فليعمل فقط، لم يقل فليعبد فقط، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا أول، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا ثانيا. الصالح هو الموافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هو العمل الخالص لله عز وجل. إذا التعبد لله تبارك وتعالى لا يكفي أننا نفعل العبادة فقط، بل لابد أن تتعلم كيف تعبد الله، لأنك ترى قد تعبد الله عز وجل بعبادة تباعدك من الله، وقد تتعبد الله عز وجل بعبادة غيرها أفضل منها وأحب إلى الله، وكان الله يحب منك لو تركت هذا العمل وعملت الآخر، لأنه أكثر لأجرك. وقد يكون من الناس من يرزق الفقه في الدين، يعمل عمل قليل يسبق به الناس إلى الله بسبب فقه في الدين، لأنه يعمل العمل يكون على وفق السنة، يكون كمله من اخلاص لله عز وجل وبالايمان بوعد الله عز وجل، يعمل عمل يسير بعلم وفقه وباخلاص لله عز وجل، فينفعه ذلك العمل عند الله ما لا ينفع غيره الاعمال الكثيره، يعني غيره قد ياتي باضعاف ما عنده من العمل ويجتهد اكثر منهم، لكنه يسبقه الى الله. لما؟ لانه عبد الله عز وجل على ما يحب الله بفقه وسنه واتباع واخلاص تام. ولهذا دل على هذا من حديث صاحب البطاقة: كلكم يعرفون الرجل الذي يؤتى يوم القيامة فتخرج له سجلات سيئاته، السجلات هي الكتب الدواوين التي تكتب فيها الذنوب، كل سجل مد البصر، كل سجل كتاب واحد الذي كتبت فيه الذنوب مد البصر، ويخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر مليئة من الذنوب، فهو لما يراها توضع في كفة السيئات يتحقق الهلاك، ويعلم بنفسه انه ليس له من الاعمال الصالحه ما يكافئ ما يقابل هذه السجلات العظيمه من الذنوب. فيناديه منادي: ان لك عندنا حسنه، إن لك عندنا حسنة. هو يقول ماذا تفعل حسنة في جنب هذه السجلات؟ تكتب بطاقة، بطاقة يعني ورقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان، قال أعلاها لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع البطاقة في كفة الحسنات. ماذا يحصل؟ هل ترجع كفة الحسنات على كفة السيئات فقط؟ لا، قال تطيح السجلات. رأيت في كفة الميزان لما تضع شيء يسير ويخرج في المقابل شيء مقارب له يرجع، لكن ترتفع الكفة الأخرى بشيء من الخفة، لكن هذا لم يكن ترتفع، يوضع شيء ثقيل جدا في كفة وشيء خفيف جدا في كفة الأخرى، الذي في الخفيف يطيش يطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتطيش تلك السجلات، لأن تلك السجلات العظيمة التي فيها الذنوب لم تعمل شيئا أمام هذه الحسنة العظيمة التي هي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان عن العلم ومعرفة وفهم، عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، مصدقا بما تضمنته من الخبر عن وحدانية الله عز وجل وعن استحقاقه للعبادة دون من سواه، فإنها تحرم غيرها من الذنوب في قلب المسلم، لا تدع شيئا. وهي التي ضرب الله عز وجل لها في القرآن مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالشاهد أن كلمة واحدة قالها كما يحب الله عز وجل منهم خالصا لله تبارك وتعالى نفعته، فطاشت معها سجلات الذنوب. ومثله الآخر حديث الذي كان يمشي في الطريق فوجد عود شوك في الطريق فأزاحه من الطريق، اقترن بهذا العمل من الإخلاص لله عز وجل من التسليم بوعده ومن رجاء ثواب الله عز وجل ما كتب له الرضا بهذا العمل الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فأدخله الجنة. والبغيه التي رأت الكلب يأكل الثرى من العطش فسقته الماء فشكر الله لها فغفر له، هذا عمل واحد يعمله الإنسان على وفق السنة بعلم وفهم وفقه فينفعه الله عز وجل به نفعا عظيما. فالشاهد أيها الإخوة شعب الإيمان كثيرة يستكثر الإنسان منها ما استطاع، لا سيما في هذه الأيام فإنها أيام عبادة لله عز وجل وأيام استكثار منها. وهذه الأيام القادمة التي هي أيام العشر الأواخر ما من أيام أفضل العمل في أيامها ولياليها من هذه الأيام عند الله عز وجل. العمل فيها كثير مضاعف لا سيما ليلة القدر، العمل فيها خير من العمل في 83 سنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فليستكثر الإنسان من العمل وليجمع بين شعب الإيمان ما استطاع إلى ذلك سبيلا إذا تزاحمت عنده، فليعتني بمعرفة الفاضل من المفضول وليشتغل به الفاضل فإنه أعظم أجر له عند الله عز وجل. وليحرص كل الحرص على أن تكون عبادته لله عز وجل بعلم وفقه وفهم في الدين ومعرفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعمل العمل يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل، فيصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتصدق على رائمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصوم كصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون ما شاء الله الآن كلهم صائمون، لكن الأقل من المسلمين من يحرم من قبل أن يصوم اجتهد في تعلم أحكام الصوم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام حتى يقع صومه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب له به أجر. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم بفعل الصالحات وأن يتقبلها منا إنه سميع قريب مجيب. هذا آخر ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت